بسم الله الرحمن الرحيم. عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، أبواب الطهارة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب حاء قال وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديثه: إلا بطهور. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: أبواب الطهارة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبواب الطهارة هي تعادل كتاب الطهارة، لأن الكتاب هو الذي يشتمل على أبواب، الكتاب هو الذي يشتمل على أبواب، فإذا قال كتاب الطهارة أو قال أبواب الطهارة فإن معناهما واحد. وبعض نسخ الترمذي يشتمل على هذا اللفظ أبواب الطهارة في جميع الكتاب، ومنها وبعضها فيه ذكر أبواب الطهارة وكتاب الطهارة، وبعضها أبواب الطهارة وبعضها بدل أبواب كتاب كتاب البيوع مثلا، فإلى أبواب الطهارة فإنها موجودة في الذي في جميع أبواب، وكذلك في الذي في بعضه أبواب وفي بعضه كتاب. وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أنها حديث مرفوعة، أي التي فيها حديث مرفوعة، يشتمل على حديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه موقوفات على الصحابة ومن دون الصحابة، وإنما هي حديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو السر في التعبير بقوله رحمة الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والطهارة طهارة من الحدث وطهارة من الخبث، طهارة من الأحداث وطهارة من الأنجاز. والطهارة من الأحداث لكون الإنسان على حدث أكبر أو حدث أصغر، فإنه تحصل الطهارة يعني بالماء، وإذا لم يوجد أو وجد ولكن لم يتمكن من استعماله فإنه ينتقل إلى الطهارة بالتيمم، ينتقل إلى الطهارة بالتيمم. وأما الأنجاز فإنها تغسل، فإنها تغسل بالماء، المكان المتنجس أو الشيء المتنجس فإنه يغسل بالماء. وإذا أديت الصلاة من غير وضوء وبغير طهارة يعني من الحدث، فإن الصلاة لا تكون صحيحة، بل يجب على من حصل له ذلك الإعادة بعد الطهارة، بعد أن يتطهر يعيد الصلاة. وأما الصلاة مع حصول النجاسة فإذا علم بها في أثناء الصلاة قطعت الصلاة، إذا كان لا يتأتى تخلص من الشيء الذي فيه النجاسة إلا بقطعها، وإن كان يمكن التخلص منه لأن يكون مثلا في شيء يمكن نزعه ويبقى الإنسان على يعني لباسه الذي يعني به ستر العورة، لأن يكون مثلا في نعالة، فإنه إذا كان يصلي في نعالة يزيلها أو يترك يلقيها يعني يخلعها، وإذا كان مثلا في غترته أو في مشلحه فإنه يمكن أن يزيله. وأما إذا كان يتعلق يعني بشيء يعني فيه خلع الثياب أو ما إلى ذلك أو فيه شيء من بدو العورة، فإن الإنسان يقطع الصلاة، وإذا لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن الصلاة صحيحة، وإذا لم يعلم بعد فراغ الصلاة إلا بعد فراغ الصلاة فإن الصلاة صحيحة. فإذا فرق بين الطهارة من الأحداث والطهارة من الأنجاز، الطهارة من الأحداث لابد فيها من حصولها، وإن وجدت الصلاة بدونها فإنها باطلة وغير صحيحة، ولابد من الوضوء والإعادة أو التيمم والإعادة. وأما النجاسة التي تكون على الجسد أو تكون على الثوب، فإن ما كان على الثوب وأمكن إزالته ومواصلة الصلاة فيه فإن ذلك سائغ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس عليه نعلاه وجاءه جبريل وأخبره أنه فيه ما قضى، خلع عليه صلى الله عليه وسلم وهو في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة رضي الله عنهم وراءه نعالهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم، ثم إنه أخبرهم بالسبب الذي خلع به نعليه. وهذا يدلنا على أن الصلاة صحيحة، لأنه لو كان ذلك يعني شرطا لأعاد الصلاة من أولها، لكنه لما اعتبر ما مضى ثم واصل بعد التخلف من هذا الأذى أو هذا الذي فيه الأذى والقضاء الأذى، فدل هذا على أن من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة صلاة صحيحة، وإن علم في أثنائها وتمكن من إزالة ما فيه النجاسة فعل. وأما إذا كانت على جسده يحتاج الأمر إلى أن يذهب ويغسل فإنه يتعين عليه قطع الصلاة، يتعين عليه قطع الصلاة. إذن الطهارة طهارتان، طهارة من الأحداث وتكون بالوضوء والاغتسال، بالوضوء لرفع الحدث الأصغر وللاغتسال لرفع الحدث الأكبر حيث وجد الماء، وإن لم يوجد أو وجد ولكنه لا يتمكن من استعماله لحصول ضرر به فإنه عند ذلك ينتقل إلى التيمم. وإن كان يمكن استعماله في بعض الأعضاء فإنه يستعمله في بعض الأعضاء ويترك الشيء الذي يحصل به الضرر ويتيمم لما تركه، ويتيمم لما لم يغسله، ويتيمم لما لم يغسله. وأما النجاسة فالأمر فيها بالتغسيل الذي والنجاسة كما قلت الأمر فيها بهذا التفصيل الذي أشرت إليه. ثم إن أبا داود رحمه الله ثم إن الإمام أبا عيسى رحمه الله بدأ بأول باب فقال: باب لا تقبل صلاة بغير طهور، باب لا تقبل صلاة بغير طهور. ومعنى القبول هنا يعني عدم الصحة وأنها غير صحيحة وغير والذمة لا تزال مشغولة، لم يحصل براءة الذمة من الصلاة الواجبة المتعينة، بل هي في ذمته لم يحصل له أداؤها، لأنه لا يحصل أداؤها إلا بالطهارة، الطهارة من الحدث. فإذا صلى وهو محدث فإن صلاته باطلة ويتعين عليه الوضوء وإعادتها، لأن فعلها غير صحيح لأنها لا تصح إلا بالطهارة. فقوله فهنا هذه الترجمة قوله: باب لا تقبل صلاة بغير طهور، أي أنها لا تصح ولا يحصل لها ثواب، لا تصح من أصلها ولا ثواب فيها، لأنها لم تقع مؤدية للمطلوب ولم تقع مبرئة للذمة، وإنما وقعت على وجه وجودها كعدمها، لأنه لا تصح الصلاة إلا بطهور. والطهور بضم الطاء وبفتحها، تأتي بمعنى بفتح الطاء وبفتحها وبضمها، والفتح يراد به الماء الذي يستعمل، وبالضم الفعل الذي هو الطهور، كون الإنسان يتوضأ فيغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل ويمسح رأسه ويغسل رجليه، هذا فعل. والماء الذي يعد للوضوء يقال له طهور، ففي الفتح يكون للشيء المستعمل، وبالفعل وبالضم للفعل نفسه الذي هو فعل الطهارة. فالماء الذي في الإناء معد للطهارة يقال له طهور ويقال له وضوء. وكل إنسان يأخذ الماء من الإناء ويغسل وجهه ويغسل يديه وينفع رأسه ويغسل رجليه، هذا يقال له طهور، هذا يقال له طهور. لا تقبل صلاة بغير طهور يعني بغير وضوء، يعني كون إنسان متوضئ، كون إنسان غير متوضئ لا تصح صلاته، لا تقبل صلاته. ونظائر ذلك مثل الطهور والطهور الوضوء والوضوء والوجور والوجور والسعوط والسعوط والسحور والسحور كل هذه كلمات في حال الفتح يكون معناها الشيء المستعمل وفي حال الضم يراد بها نفس الاستعمال نفس الاستعمال السحور الطعام الذي يهيئ يؤكل في السحر من أجل الصيام وكل ثاني يتناول ويأكل هذا قال سحور سحور بالضم فالفعل فالضم يراد به الفعل في هذه الأمور كلها وبالفتح يراد به الشيء الذي يحصل استعماله ثم إن الترمذي رحمه الله أورد حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا تقبل صدقة من غلول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا تقبل صدقة من غلول فقوله فهذا الحديث مشتمل على جملتين جملة تتعلق بالطهارة بالصلاة وجملة تتعلق بالصدقة فالصلاة لا بد فيها من الطهارة وإذا وجدت صلاة بدون طهارة أي طهارة من الأحداث فإنها لا عبرة بها وجودها كعدمها فيعتبر الذي صلى وهو على غير وضوء غير مسلم وغير مؤد لما هو مطلوب منه وغير مؤد للفرض الذي افترضه الله عليه فصلاته غير مقبولة بمعنى أنها غير صحيحة ولا يترتب عليها أثر فليس لها ثواب لأنها غير معتبرة لا تقبل صلاة من غير طهور يعني لا بد من الطهور للصلاة ولا تقبل صدقة من غلول ولا تقبل صدقة من غلول والمقصود بالغلول الغلول من الغنيمة وكذلك الأشياء التي تؤخذ خفية فإن هذه يقال له غلول وقد جاء في الحديث هدايا العمال غلول يعني ما يأخذه العمال بينهم وبين من يناولهم فإن هذا من الغلول أي أنه من الفعل من, من, من العمل المحرم والسحت الذي لا يجوز الإنسان أن يتعاطاه ولا يجوز له أخذه ولا يجوز له استعماله بل عليه أن يبتعد عن ذلك وأن يتخلص من ذلك وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه يعني بلفظ أعم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فالصدقة تكون من مال حلال ولا تكون من المال الحرام لأن الحرام يؤاخذ الإنسان عليه في حال تحصيله وفي حال في حال دخوله عليه وحال خروجه منه في حال دخوله عليه وحال خروجه منه لأن التصرف فيه تصرف حرام فهو آثم فيه ولا يسلم منه إلا برده إلى أهله لا يسلم من تبعته إلا برده إلى أهله أو طلبهم المسامحة والصفح والسماح له بذلك وإلا فإن ذلك حرام وسحت لا يجوز الإنسان أن يتعاطى ولا تقبل صدقة من غلول يعني معنى ذلك أن المتصدق بمال حرام لا يستفيد شيئا من هذه الصدقة لأن الحرام لا يعود على صاحبه بالخير بل لا يعود عليه إلا بالمضرة وكون الصلاة لا تصح إلا بالطهارة وكون قرن بها أن الصدقة لا تنفع أو لا تفيد صاحبها إلا إذا كانت يعني سالمة من الغلول ومن الحرام الذي هو يشمل الغلول وغير الغلول يعني يدل على عظم شأن الغلول وعظم شأن الخيانة وأخذ المال بغير حقه فإن الإنسان مؤاخذ عليه في دخوله وفي خروجه فهو مسؤول عنه داخلا عليه وخارجا منه وإذا كان دخل بحرام وخرج أيضا بفعل محرم فذلك شر على شر وبلاء على بلاء وسوء على سوء والعياذ بالله. وقد جاء في بعض الأحاديث نفي قبول الصلاة ولكن لا يراد به نفي إجزائها من أصلها، مثل الحديث الذي من أتى عرافا أو كاهن لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما يعني أنه يحرم ثوابها، ولا يقال إن ذمته مشغولة وأن عليه أن يعيد وأن عليه أن يعيد تلك الصلوات 40 التي مضت، وإنما فيها بيان حرمانه من أجل 40 صلاة. يعني كان هذا العمل الذي فعله هو قبيح وقبيح ترتب عليه حرمانه من أجل 40 صلاة ومن ثواب 40 صلاة. وأما من حيث الإجزاء ومن حيث أنه فعل الصلاة فإنه لا يطالب بالإعادة، مثل ما يطالب من حصل منه الحدث من صلى وهو محدث يطالب بالإعادة. لكن من أتى عرافا وجاء في الحديث لا تقبل له صلاة 40 يوما فإنه لا يطالب بالإعادة، ولكن القبول يعني منفي عنه وأنه لا يستفيد من تلك الصلوات، بل عوقب على فعله المحرم بكونه حرم أجر هذه الصلوات 40. فإذا من في الحديث الذي معنا نفي القبول يترتب عليه نفي الإجزاء وأن الذمة لا تزال مشغولة ولم تبرأ والعادة والمطالبة موجودة في الاتيان بالصلاة. وأما حديث لا تقبل حديث لم تقبل له صلاة 40 يوما لمن أتى العراف والكاهن فإنه لا يطالب بالإعادة، ولكنه حرم أجر 40 صلاة بسبب هذا العمل القبيح الخبيث الذي هو إتيان الكهان والعرافين. لا تقبل صلاة في غير طهور في غير طهور ولا صدقة ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديثه إلا بطهور. اللفظ الذي ساقه الترمذي رحمه الله على لفظ شيخه الأول قتيبة بن سعيد، على لفظ شيخه الأول قتيبة بن سعيد صلاة بغير طهور، هذا لفظ قتيبة. وأما لفظ هناد وهو شيخه الثاني فهو إلا بطهور، إلا بطهور يعني إلا أن يكون الإنسان متطهرا، والمعنى واحد والمعنى واحد، ولكن هذا يدل على دقة المحدثين وعنايتهم وأنهم يبينون ألفاظ الرواة وإن كان المعنى واحدا والنتيجة واحدة، إلا أنهم لاهتمامهم وعنايتهم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يميزون بين تلك الألفاظ ولو كان مؤداها واحدا، بل إنه يحصل منهم في بعض الأحاديث التمييز بين التعبير بالنبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا فرق بين التعبير بالنبي أو الرسول، كل ذلك يطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا كله يدل على العناية والاهتمام، وهذا الذي في الحديث هو من هذا القبيل، المعنى واحد ولكن بيان لفظ الشيخ الثاني وأنه يختلف عن الشيخ الأول يدل على المحافظة على الألفاظ والعناية ببيان الأحاديث كما جاءت، وكون المحدث يأتي بالحديث كما سمعه وكما بلغه من شيخه، فبلغه عن شيخه قتيبة بن سعيد بلفظ بغير طهور، وبلغه عن شيخه هناد بن السري بقوله إلا بطهور. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، أن الحديث جاء عن عدد من الصحابة وجاء عن بعض الصحابة، ذكر بعضهم ولم يذكر يعني آخرين، ذكرهم غيره، ولكن الترمذي رحمه الله أراد أن يبين أن هذا الحديث أصح شيء ورد في هذا الباب وأحسن، ولعل مراد الترمذي رحمه الله أنه بهذه الصيغة التي هي لا تقبل صلاة بكذا بغير كذا، وأما كونه يعني جاء هذا المعنى بلفظ آخر لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ, وهو بمعنى, وهذا في الصحيحين, يعني هذا في الصحيحين, فهذا أصح وأحسن من غيره. ولعل الترمذي رحمه الله أراد ما كان بهذه الصيغة لا تقبل صلاة بغير طهور أو ما يكون قريبا من هذا المعنى. وأما الحديث الذي جاء في الصحيحين عن أبي هريرة بلفظ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ, فهو بلفظ آخر وليس معه ذكر الغلول. فلعل الترمذي رحمه الله أراد بالتصحيح والاختيار ما هو أحسن وأصح, يعني ما كان بهذا اللفظ. وأما من حيث المعنى فإن حديث أبي هريرة المتفق على صحته والذي هو بلفظ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ هذا أصح شيء, هذا أصح منه لأنه متفق عليه, متفق عليه. وأما هذا الحديث فليس متفق عليه, وإنما هو من أفراد مسلم, أخرجه مسلم كما أخرجه الترمذي وأخرجه أيضا ابن ماجه, يعني من حديث عبد الله بن عمر. وأما من حديث غيره فقد جاء عن أبي هريرة وجاء عن أبي المليح والد أبي المليح, وجاء عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكرهم الترمذي. قال وفي الباب عن أبي المليح عن أبي, قوله قال أبو عيسى, هذه الكلمة يأتي بها الترمذي رحمه الله كثيرا فيقول قال أبو عيسى, يعني إذا أراد أن يأتي بكلام له سواء يتعلق ب يعني ذكر كلام الفقهاء أو ذكر التصحيح والتحكيم والتضعيف أو يعني أو كلام أو ذكر شيء يعني يتعلق بالرواة أو ذكر الإشارة إلى شواهد في الحديث فإنه يقول قال أبو عيسى. وهذه الطريقة التي هي كون المؤلف يعني يذكر نفسه بكنيته هذه غالبة عند المغاربة, كثيرة عند المغاربة وقليلة عند المشارقة. وأبو عيسى الترمذي من المشارقة وهو من استعمل ذلك, وهو قليل في الاستعمال عند المشارقة, وأما عند المغاربة هو كثير كما هو موجود في كتب ابن عبد البر وابن حزم وغيرهم. قال أبو محمد قال أبو عمر, والترمذي رحمه الله يستعمل يعني هذه الطريقة, وكثير أكثر المشارقة يستعملون قلت, يقولون قلت, يعني بدل ما يقول قال فلان أو قال عن نفسه يقول قال أبو عيسى قال وكذا يقول قلت. إذا أراد أن ينسب إلى نفسه كلاما يأتي بكلمة قلت, هذه هي الغالبة في الاستعمال. وإلا فإن فعل أبي عيسى هو يعني على خلاف هذا الغالب في الاستعمال عند المشارقة, على خلاف هذا الاستعمال عند المشارقة. وهي يذكر نفسه بكنيته أبو عيسى, وهو محمد بن عيسى بن ثورة ومن موسى بن الضحاك كما هو معلوم. قال وقوله في الباب, أي يعني ما يعتبر من الشواهد التي يصلح أن تذكر في الباب وإن لم تكن في اللفظ, وإن لم تكن في نفس اللفظ. لكن بعض الناس قد يظن أن قوله في الباب أنه يكون مطابقا وأن الحديث يكون مطابقا, والواقع ليس كذلك, بل يعني ما يكون في المعنى وإن لم يطابق. قال وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وعن أبي هريرة, عن أبي المليح عن أبيه وعن أبي هريرة. وهذه طريقة الترمذي رحمه الله, بدلا من كونه يعني لأنه أراد الاختصار ولم يرد أن يطول الكتاب وأن يأتي بالشواهد وكل حديث جاء عن صحابي آخر يسوق إسناده ويأتي به, فإنه يطول الكتاب بذلك. ولكنه رحمه الله أتى بحديث أو بلفظ حديث واحد عن صحابي من الصحابة واكتفى عن إيراد الأحاديث الأخرى بالإشارة إليها على سبيل الإشارة لذكر الصحابة الذين خرجوها أو الذين الصحابة الذين رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول في الباب عن فلان وفلان، وفي الباب عن فلان وفلان، كما هنا وفي الباب عن عبد المالح عن أبيه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. هذه طريقة أبي عيسى رحمه الله، وهي المقصود بها الاختصار. وهذه شواهد، لأن الحديث إذا جاء عن عدد من الصحابة تعتبر تلك الحديث شواهد، بخلاف الطرق للحديث الواحد فإنها تكون متابعات حديث واحد، ولكنه جاء من طرق متعددة بعضها متابع لبعض. وأما إذا كان الصحابة مختلفين وجاءت من طريق صحابي آخر أو صحابة آخرين فتلك يقال لها شواهد، وهو يشير إلى هذه الشواهد في قوله وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم. نعم، وأنس ثلاثة، وأنس رضي الله عنهم ثلاثة. وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. لما كان أبو المليح مشهورا بكنيته أشار إلى اسمه، وأن فيه اختلاف بين المحدثين يعني على أوجه المتعددة، فأشار إلى ذلك الاختلاف ولكنه مشهور بكنيته قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، يعني كلهم رووا عنه مباشرة إلا ابن ماجه فإنه يروي عنه بواسطة وهو شيخ لخمسة من أصحاب الكتب، وهم من عدا ابن ماجه، شيخ للبخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي، وليس من شيوخ ابن ماجه يعني في الكتاب، وإنما هو يروي عن بواسطة أو في الكتب ليس في الكتاب. نعم، كتب الستة، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. نعم. عن أبي عوانة. هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، هو مشهور بكنية أبو عوانة. وسماك بن حرب صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال حاء وحدثنا هناد. ثم إنه قال حاء، قال الترمذي حاء، يعني حاء مهملة يراد بها التحول من إسناد إلى إسناد، وهي تأتي فاصلة بين الإسنادين عندما وصل إلى النهاية التي أراد أن يقف عندها وأن يبدأ بإسناد آخر حتى تلتقي الطريقان، أتى بكلمة حاء حتى يتبين أن ما بعدها فيه رجوع إلى الأول ورجوع إلى البداية، لأن الذي بعد حاء هو من شيوخ الترمذي، لأنه عاد إلى ذكر إسناد جديد لشيخ آخر غير الشيخ الأول، فأتى بكلمة حاء لبيان ذلك، وأن بها أو أنها إشارة إلى التحول من إسناد إلى إسناد، أو أنها حائلة بين إسنادين، الإسناد الأول والإسناد الثاني، حتى لأنها لو لم تذكر لا حصل الالتباس، لأن يكون الإنسان وصل إلى فوق ثم إذا هو يرجع من الأول فكلمة حاء هذه بينت المراد وأزالت الإشكال. وينطق بها كلمة هكذا حاء، ينطق بها عند القراءة حاء حتى السامع يفهم فيسمع بأن هناك تحول وأن هناك انتقال من إسناد إلى إسناد. هنادي بن السري أبو السري، هنادي بن السري أبو السري، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن، وهو ممن وافقت كليته اسم أبيه، وهي كنية من غير ولد، ليس له ولد، لأنه يقال أنه لم يتزوج ولم يتسرى، لم يتزوج ولم يتسرى، فكنيته إنما هي من غير ولد، لأن الكنية إنما هي في الولد، ولكن قد يكن الإنسان وهو صغير، وقد يكن الطفل وهو صغير، وقد يكن بغير ولده كما حصل لأبي بكر وعمر، فإن أبا بكر رضي الله عنه ليس له ولد اسمه بكر، وعمر ليس له ولد اسمه حفص، وكذلك خالد بن الوليد ليس له ولد اسمه سليمان، وهم مشهورون بهذه الكنى، فالكنية تكون من غير ولد، من غير ولد، وقد يكن الطفل وهو صغير، ومن حديث أبا عمر ما فعل النغير، الطفل الصغير الذي كان له نغير يعني يلعب به، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له يداعبه يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. فالكنية تكون من غير ولد، يكن الإنسان وليس له ولد. عن وكيع، عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سماك، عن سماك، وهنا التقى الإسنادان، لأن هنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق هو تلميذ سماك في الشيخ في الإسناد الثاني، وأما في الإسناد الأول فتلميذه أبو عوانة، أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري، فالإسناد الأول عن قتيبة عن أبي عوانة عن سماك، والثاني عن هناد عن وكيع عن إسرائيل عن سماك، ثلاثة. الطريق الثاني أنزل، يعني فيه ثلاثة وسائط بينه وبين سماك، بين الترمذي وبين سماك، في الطريق الأولى واسطتان، وفي الطريق الثانية ثلاث وسائط، ويعني معناها الأول أعلى، الأول أعلى والثاني أنزل، لأن السند العالي هو الذي يقل رجاله، والسند النازل هو الذي يكثر رجاله، ولهذا يقال أو يقال للشخص أن حديثه أعلى حديث الثلاثية، أعلى حديث الرباعية، كما عرفنا في الدرس الماضي أن الترمذي له حديث واحد ثلاثي، وبقية ذلك رباعيات وغير رباعيات. من سمعت عن مصعب بن سعد، عن مصعب بن سعد، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، هو واحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، هؤلاء العبادة الأربعة الذين غلب عليهم هذا اللقب. وفي الصحابة كما هو معلوم صحابة كثيرون من يسمى عبد الله، مثل عبد الله بن قيس الأنصاري الأشعري، أبو موسى عبد الله بن قيس، عبد الله بن يعني بن أبي بكر، ويعني عدد من يسمى عبد الله، عبد الله بن مسعود، ولكن اشتهر هؤلاء العبادلة بأنهم الأربعة لأنهم في أسنان متقاربة، وقد عاشوا حتى أدركهم من لم يدرك، يعني من كان متقدما من العبادلة. وبعض أهل العلم يقول أن عبد الله بن مسعود هو أحد الأربعة، ولكن الصحيح أنهم كلهم في سن واحد وفي طبقة واحدة وهم من صغار الصحابة. وأما ابن مسعود هو متقدم عليهم لأن وفاته في خلافة عثمان سنة 32، وأما هؤلاء تجاوزوا 70 فأدركهم من لم يدرك ابن مسعود، فيقال لهم العبادلة لأنهم كانوا في سن متقارب واشتهروا بهذا اللقب، وأدركهم من لم يدرك غيرهم من يسمى عبد الله. وكذلك أيضا هو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ففي زيادة حديثهم في الكتب الستة على الألف، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وعائشة، ستة رجال وامرأة واحدة، وهم الذين ذكرهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري، البحر يعني ابن عباس، البحر والحبر، وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي يعني عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. وفي الباب عن أبي المليح عن أبي المليح وقد اختلف في اسمه، وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب. نعم، ثقة أخرجها أصحاب الكتب السنة. عن أبيه يعني أسامة بن المنقذ وهو صحابي أخرجه أصحاب السنن. وأبو هريرة، أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، هذا هو المشهور في اسمه قيل عبد الله بن عمرو، وقد أشار الترمذي يعني إلى أن هذا يعني أن هذا أنه قول أصح ما قيل فيه، ولكن المشهور عند أهل العلم أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا وأشهرها أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه. وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار الصحابة وممن عمر، وهو أبو هريرة من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون مناسبة افتتاح المؤلفين كتاب الطهارة؟ المؤلفون يذكرون أركان الإسلام التي بعد الشهادتين الخمسة، وغالبا ما يذكرونها مرتبة على حسب ترتيب هذا الحديث الذي ورد عن ابن عمر أن يسلم على خمسة في أبيه الله أن محمد صلى الله ويقام ثلاثة وإتى الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، وصوم رمضان وحج البيت الحرام وحج البيت، وفي بعض الروايات وحج البيت وصوم رمضان. ولهذا البخاري رحمه الله صدر يعني كتاب الإيمان من صحيحه بحديث ابن عمر وبنى عليه ترتيب الكتاب، فقدم الحج على الصوم، قدم الحج على الصوم لأنه أتى بالرواية التي جاءت في حديث ابن عمر فيها تقديم الحج على الصيام، تقديم الحج على الصيام. والغالب في استعمال المحدثين أنهم يقدمون يرتبونها كما جاءت في حديث جبريل وكما جاءت أيضا في حديث ابن عمر، لأن في بعض الطرق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما يعني أحد التابعين الذين رووا الحديث عنه يعني عاده عليه فقال وحج البيت وصوم رمضان، قال لا، وصوم رمضان وحج البيت هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا، وصوم رمضان وحج البيت هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء على المشهور من هذا الترتيب الذي جاء في حديث عمر وكذلك الذي جاء في حديث جبريل من تقديم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم الحج. ولما كانت الصلاة لا بد فيها من الطهارة، ولا عبرة بالصلاة بدون طهارة، وهي شرط لها قدم أبواب الطهارة وجعلها بين يدي الصلاة لأن الصلاة لا تصح بدونها. فتقديم العلماء والمحدثون تقديم العلماء والمحدثين من الفقهاء تقديم العلماء والمحدثين والفقهاء لأبواب الطهارة على أبواب الصلاة وغيرها لأنها هي مفتاح الصلاة ولأنها هي التي لا بد منها في الصلاة. وإذا لم يوجد يعني الشرط لا يوجد المشروط إذا لم يوجد الوضوء فإن الصلاة لا توجد يعني معتبرة وإن وجدت يعني بالفعل فإنها لاغية ولا عبرة بها. فهذا هو الوجه الذي جعلهم يقدمون الطهارة لأنها هي الأصل في الصلاة ولأن الصلاة مبنية عليها وهي شرط فيها ولا بد منها أي الطهارة للصلاة. قوله لا تقبل الصلاة مطلقة لا تقبل صلاة مطلقة يعني بغير طهور عن أي صلاة كل ما يقال فيه صلاة وكل ما يطلق عليه صلاة فإنها لا تصح ولا تقبل مطلقا حتى صلاة الجنازة فإن الجمهور على أن حكمها حكم غيرها لأنها صلاة يعني فيها تكبير وفيها تسليم تبتدأ بالتكبير وتختم بالتسليم كما جاء مثل مفتاح صلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فهي يدخل فيها بالتكبير ويخرج فيها يخرج منها بالتسليم وقد أطلق عليها أنها صلاة فكل صلاة لا بد فيها من الطهارة. يؤخذ منه أن سجود التلاوة في خلاف بين أهل العلم وسجود الشكر قالوا لأن هذه يعني هذه سجود التلاوة يأتي عند وجود سببه والإنسان يقرأ القرآن قد يقرأه وهو على غير وضوء فيسجد يعني على قول بعض أهل العلم لأنه لا تشترط لها الطهارة الصلاة القراءة يعني عن ظهر قلب يعني لا من مصحف المصحف لا بد الإنسان يكون متوضئا عندما يقرأ المصحف وإنما إذا قرأ من حفظه وسجد فإنه يسجد وإن كان على غير طهارة لأن هذه لا يقال أنها صلاة يعني فيها تكبير وفيها تسليم. وكذلك الشكر لأن الشكر عند حدوث عندما يطرأ وعندما يبلغه الأمر السار فإنه يبادر إلى ولا يروح يتوضأ ثم يسجد وإنما يبادر بالسجود عند تجدد النعمة وعند حصول النعمة فإنه يسجد. فبعض أهل العلم يقول لا يشرطها الطهارة وبعضهم قال إنه في شرها الطهارة والذي يظهر الله أعلم أنه لا يشرطها الطهارة. ممكن أن يستدل في هذا اللفظ على وجوب الطهارة للطائف قوله لا تقبل صلاة وقول صلى الله عليه وسلم إنما الطواف بالبيت صلاة. نعم يمكن ولكن كما هو معلوم أيضا الطواف له ركعتان بعد نهايته ولا بد يعني للصلاة من الطهارة ثم أيضا الحديث الذي قال افعل ما يفعل الحاج غير لا تطهري البيت حتى تطهري يعني معناه أنه لا بد من الطهارة وفي ذلك خلاف بين أهل العلم. هنا جاءت اللفظة لا تقبل حديث آخر لا يقبل الصلاة أحدكم إلى أحدث حتى يقوم فما بال فاقد الطهورين لم يجد ماء ولا تراب يعني يصلي على حسب حاله يعني قضية التراب مو لازم أنه يعني يجد له تراب يعني لو يعني أي شيء على ظهر الأرض تراب أو تراب فإنه يتيمم عليه سواء كان حجرا أو رملا أو رمالا لأن الله عائل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تجعل الكربة فعنده فعنده مسجد وطهورة عنده مثله هو طهوره، يعني الأرض يصلي عليها ويتطهر منها، فهو يتطهر بأي شيء يعني من الأرض، لأنه عام في الأرض كلها وليس خاصا بالتراب، وليس خاصا بالتراب، وهو يتيمم إذا كان قادرا. وأما إذا كان غير قادر بأن يكون مربوطة يداه وموثقة يداه، يعني مثلا في سارع أو في شيء وموثق ولا يستطيع، فإنه يصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الطهور. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى العزاز قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان، وأبو هريرة اختلف في اسمه، فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل وهو الأصح. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان بن عفان وثوبان والصنابحي وعمر بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عتيلة ويكنى أبا عبد الله، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. والصنابح بن الأعتر الأحنسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابحي أيضا، وإنما حديثه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. ثم ورد أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الباب، باب فضل الطهور، يعني فضل الطهارة من الأحداث وهو الوضوء والإنسان يتوضأ، يعني فيه فضل عظيم، وذلك بكونه تخرج خطايات عند غسله وجهه وعند غسله يديه وعند غسله رجليه، يعني مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو ذلك. وهذا شك من الراوي، لأنه قال مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء، قوله نحو ذلك أو عبارة يعني نحو هذه العبارة، يعني وهذا يعني يفيد أن القضية أنها شك، وأن الذي جاء في هذا من ليس تنويعا وإنه شك من الراوي، لأنه قال كذا أو كذا أو نحو ذلك أو نحو ذلك. أرد أبو داود أبو عيسى الترمذي رحمه الله في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، يعني هذا شكل من راوي، هل قال المسلم أو قال المؤمن، هل العبارة أو هل اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ المسلم أو بلفظ المؤمن، قال هذا أو هذا، يعني على الشك، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو قال هذا. خرج إذا توضأ فغسل وجهه، لأن كلمة غسل هذا تفسير للوضوء، توضأ فغسل وجهه الذي هو أول فروض الوضوء يغسل وجهه، فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه، كل خطيئة يعني رأتها أثرتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر ماء أو نحو ذلك أو نحو ذلك. معنى ذلك أن الإنسان عندما يفعل هذه الطهارة يحصل له السلامة من المعاصي التي حصلت في وجهه. وهنا ذكر النظر، وفي الوجه شيء آخر غير النظر وهو الفم والأنف، ولكن لهما يعني شيء يخصهما هو المضمضة والاستنشاق، لهما شيء يخصهما هو المضمضة والاستنشاق، فلم يذكر وإنما ذكر النظر الذي يعني لا يتأتى أو أن يكون غفله مع غفل الوجه، بخلاف الاستنشاق بخلاف الأنف والفم فإن لهما المضمضة وحكمهما المضمضة مع غفل الوجه، لأن من غفل الوجه المضمضة هو الاستنشاق كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر النظر وأن كل خطيئة أبصرتها عيناه أو أبصرها وحصل نظره إليها فإنها تسقط أو تخرج كما يعني مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وكذلك إذا غسل رجليه إذا غسل يديه، وكذلك إذا غسل رجليه. ومعلوم أن ما جاء من الفضل في هذا الحديث إنما هو مع التوبة من جميع المعاصي اللي هي الكبيرة، وأما الصغيرة فإنها يحصل تكفيرها بهذا العمل الذي هو الوضوء. الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، تكفر باجتناب الكبائر، ولا يقال إن كل المعاصي أنها وإن كانت صغيرة أنه تحصل السلامة منها بحصول الوضوء، لأن ذلك إنما يكون بالتوبة، الكبائر إنما تكون بالتوبة منها أو إذا كانت بين الإنسان وبين ربه أو بالرجوع إلى أصحاب الحقوق وإيصال حقوقهم إليهم أو استلاحتهم وطلب السماح مسامحتهم وإعفائهم إياه مما هو لازم له عليهم. الذي يخرج الذي يحصل تكفيره إنما هو الصغائر، وأما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة يعني رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما جميع الكبائر. إذا كانت الصلوات يعني فعلها يعني لا يحصل إنما يحصل التكفير للصغائر وأن الكبائر لا بد فيها من التوبة، فإذا نص الوضوء الذي هو وسيلة للصلاة أو الذي هو مفتاح الصلاة فإنه يحصل به تكفير السيئات الصغائر دون الكبائر. الكبائر كما هو معلوم لا بد فيها من التوبة. وقوله إذا إيش إذا وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر ماء. وهذا كذلك ما يتعلق باليدين، وقد جاء أيضا في الحديث في صحيح يعني في الصحيح وإذا غسل رجليه خرجت منه كل خطيئة مشتها رجلاه حتى يخرج نقيا يعني من الذنوب، فيكون هذه الأعضاء التي يغسلها يكون فيها تكفير السيئات التي هي الصغائر، وهذا إنما يكون في ما بين العبد وبين ربه، أما فيما بينه وبين الناس فإنه عليه أن يستريحهم وأن يطلب منهم المسامحة. فإذا كان ضرب أحدا أو أساء إلى أحد بالكلام بالغيبة أو يعني حصل منه أخذ مال لأحد فإن حق ذلك الغير في ذمته ولا يبرأ منه إلا بإعفاء صاحبه منه. وإذا نحس الإعفاء ومات والإنسان وهو يعني وأصحاب الحق لم يحصل منه العفو فإن المقاصة تكون يوم القيامة بالحسنات في الحسنات والسيئات، كما جاء في الحديث تدرون من المفلس قال والمفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسرق من هذا فأخذ مال هذا فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن سبيت حسناته قبل أن يقام عليه أخذ من سيئاته وطرح عليه ثم طرح في النار. قوله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والحديث صحيح لأنه جاء يعني في مسلم، جاء في مسلم. وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان. وأبو هريرة اختلف في اسمه، فقالوا عبد الشمس وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل وهو الأصح. قال أبو عيسى في الباب عن عثمان بن عفان وثوبان والصنابحي وعمر بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو. من هذه شواهد في حديث أبي هريرة الذي قدر به والذي أورده بلفظه، ذكر هذه الشواهد لهؤلاء الصحابة الستة الذين رووا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مقصود يعني كما عرفنا يعني مما هي شواهد يعني تشهد له وتدل على عليه وإن لم تكن مطابقة له في اللفظ. والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عتيبة. والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عتيبة ويثنى أبا عبد الله. وحلل النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. والصنابح بن الآثر الأحنفي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابحي أيضا، وإنما حديثه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني مكاثر بكم الأمم فلا تحتفلن بعدي. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن هذا بن عيسى القزاز وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديث أخرجه أصحابه في الستة. قال حاء وحدثنا قتيبة. ثم قال حاء وهذا تحول مسند إلى إسناد. قال حدثنا قتيبة وقد مر ذكره. عن مالك عن سهيل بن أبي صالح. عن مالك مر ذكره عن سهيل بن أبي صالح. وسهيل هو صديق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، وحديثه عند البخاري مقرون. عن أبيه. عن أبيه وهو أبو صالح أو أبو صالح مشهور بكنيته واسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال الزيات لأنه كان يجلب الزيت ويجلب السمن ويقال له السمان ويقال له الزيات. وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان بن عفان. عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكبيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وثوبان. وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب كتب الستة. البخاري. البخاري. البخاري مفرد ومسلم. البخاري فجأة مفرد ومسلم وأصحاب السنة. والصنابحي. والصنابحي قيل هو المشهور يعني بهذا المثل هو عبد الرحمن بن عثيمة، وهو تابعي من كبار التابعين. لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، كان في اليمن فقدم ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن التماته في الطريق قبل ان يصل الى المدينه، قيل انه كان في الجحفه يعني في اثناء الطريق قادما من اليمن، فقدم ركب فسالهم الخبر او سالهم الخبر، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم دفن قبل خمسه ايام، دفن قبل خمسه ايام، فلم يظهر للصحبة، ولكنه روى عن أبي بكر وعن عمر وعن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه. وهو ثقة سابق ثقة رضي الله عنه في ستة. وعمر بن عبسة الصحابي أخرج له مسلم وأصحاب السنة. وسلمان الفارسي أخرج له أصحاب كتب الستة. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العبادة له الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ثم قال والصنابح الذي روى عن ابي بكر صلى الله عليه وسلم الى قوله والصنابح ابن الاعسر الاحمسي. يعني هذا صحابي ولكنه حديثه هذا الذي اشار اليه يعني لا علاقه له بالباب ولكنه ذكره بالمناسبه انه يعني صاحب هذا الحديث وحديثه هو الذي رواه عنه سلم هو هذا الحديث الذي اني مكاثر من الكرامه فلا تقتلون رعدي اتى به من اجل بيان حديثه. وقال في التقرير الصحابي خيره بالماجه جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. القاعدة التي ذكرها الذهبي في إسحاق بن موسى الأنصاري يتروجون بها. إسحاق بن موسى الأنصاري الشيخ الترمذي. نعم. إيش القاعدة؟ يقول الذهبي في تذكرة الحفاظ تزوج إسحاق بن موسى الأنصاري والترمذي إذا قال حدثنا الأنصاري فإياه يعني. يعني هذا الحديث يعني ذكره بنسبه اسمه واسم أبيه ونسبه ويعني قد يأتي عنده أن يقول الأنصاري بدون أن ينسبه فيكون هو المقصود وفيه محمد بن عبد الله الأنصاري وهذا من شيوخ البخاري والترمذي يروي عنه بواسطة لكن الأنصاري الذي هو شيخه والذي كما ذكر الذهبي أنه إذا ذكره بلفظ الأنصاري فهو يعني هذا الشخص الذي هو إسحاق بن موسى الأنصاري. ثم سيأتي في باب أناء البحر ظهور. قال الترمذي حدثنا قتيبة عن مالك قال حاء وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن. نعم هو الذي يروي عنه هذا الاسم. وسيأتي إن شاء الله في باب التغليب في الفجر. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال حاء قال وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن. كل هذا رواية عن معن. الله إليك. يقول السائل يقول علماء التخريج إن أول من ابتكر التخريج هو الترمذي في جامعه وذلك بقوله وفي الباب عن فلان. هل هذا صحيح؟ يعتبر أن هذا تخريج بدائي مبتدا؟ هو كما هو معلوم التخريج هذا الذي يعني الجديد الذي يأتي به الناس والذي يعني يشيرون إلى الأجزاء والصناعات وإلى الأرقام وإلا كذا هذا تمرين. فإلا لا شك أن عمل الترمذي وعمل غيره من يشيرون إلى رواه فلان وفلان وفلان يعني لا شك أن هذا يعني صدق إلى يعني مثل هذا العمل ولا يقال أن هذا الشيء الجديد هو بعدما وجد في الطباعة وجد في الترقيب وجد كذا يعني صار في تسهيل لأن يذكر الجزء والصفحة ولأنه الأجزاء على نسق واحد لأنها طباعة بخلاف ما كان عليه من قبل يعني تنسخ الكتب فيكون كل نسخة لها صفحات ولها أرقام ولا شك أن أولئك يعني هم السابقون ولكن يعني من ناحية الذي قرأ والذي جد يعني تبع لما جد من وجود الخطين وجود الطباعة وتيسر الكتب بأيدي الناس الفخفة وذكر أنه خرج له فلان رقم كذا وفلان رقم كذا وفلان رقم كذا, هذا لا شك أنها تسكيل ويعني تسكيل وصول, وإلا لا شك أن الذي يعني من العلماء مثل الترمذي هم السابقون إلى هذا. الله إليكم, فيما ذكر الشيخ أحمد الشافعي في الحاشية عن قول الترمذي هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن, ألا ترى أن فيه نظر لحديث حيث استدل بحديث البخاري ومسلم وفيه لا يقبل الله صلاة أحدكم بداخل حتى يتوضأ فيه لفظ الوضوء, وأما حديث الترمذي فهو أعم لفظ الطهور والوضوء جزء من الطهور, فالحديثان متفارقان ليس يعني الوضوء هو جزء من الطهارة, الوضوء هو جزء من الطهارة لأن يعني فيه وضوء تيمم وتيمم بدل الوضوء تيمم بدل الوضوء, لكن ال ال ال من ناحية المعنى لا شك أن المعنى واحد, يعني وإن كان هذا أخف وذات عام هذا أخف وهذا عام, لهذا ذكر ذكر وهذا ذكر الطهارة والطهارة يعني عام, يعني لكن من ناحية المعنى لا شك أن هذا أصح الذي هو الذي خرجه الشيخان, ولعل الترمذي أراد يعني ما كان بهذا اللفظ وما كان معه ذكر الغلول أيضا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بالقصص.